فمن فضائل هذا اليوم ومن سننه أن ينثر الإنسان فيه من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حق من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا. والإنسان بطبعه إذا أراد أن تسهل عليه التكاليف فعليه أن يعرف قدر من يقوم بهذا التكليف نحوه. يعني المرأة إذا علمت قدر زوجها ومكانته وأنه جنتها أو نارها هانت عليها الطاعة. تقوم بقى تسمع الكلام وهي مرتاحة ومش متأزمة ولا شيء لها. لماذا؟ لأنها تعرف قدر هذا المطاع. لما اصطنعت يا رحيم صاحب الورشة والمحل بتاعه وقد ايه هو شايل مسؤولية، صنايعي هيسهل عليه ان هو يسمع كلام المعلم بتاعه. وهذا مما ينبغي ان يكون في التربية. لو عايز حد يسمع كلامها، لو عايز زيد يسمع كلامها، اعلم زيدا قدر عمري. يوم بقى زيد لما يسمع الكلام يسمعه هو مرتاح. والانسان اذا ما عرف قدر ربه سبحانه وقدر رسوله صلى الله عليه وسلم سهلت عليه الطاعه. يوم بقى يعمل الطاعه مش متأسف، يعملها هو مرتاح، بل يفعل الطاعه وهو لها محب. النبي صلى الله عليه وسلم Thank you. سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه. الأمالك في نفس الوجه عجيب، فيتصرف المالك في مملوكه وفق حكمته. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه خالقا مالكا يتصرف في مملوكه كيف يشاء، ورآه سبحانه وتعالى حكيما لا يفعل شيئا عبثا. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم لربه تسليم مملوك لحكيم. وترى هذا جيدا. لما قال عمر رضي الله عنه: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي الدليل في ديننا؟ إذن لم هذه الذلة؟ لم نعطي الدليل في ديننا إذن؟ فقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية: إني عبد الله ولن يضيعني. بل القاموس هذا هو الأصل، هذا هو الدستور الذي كان يسير عليه صلى الله عليه وسلم في حياته. إني عبد الله يعني مملوك، يعني هو خالقي ومالكي، يتصرف في كيف يشاء ويفعل بي ما يراه. إذا قوله صلى الله عليه وسلم إني عبد الله فيه إقرار بأنه مملوك لسيد، وهو الله سبحانه وتعالى. ولن يضيعني فيه بيان لحكمة هذا البناء. إن هذا الذي يحدث ليس عبثا، ولكنه وفق حكمة من ربه سبحانه وتعالى. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأت الأرض كفرا، تأمر العرب الأصنام والروم تأمر الصلبان والفرس تأمر النيران، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فبقتهم عربهم وعجمهم. تبليغ القتال لانه ما بيعبدوهوش. فارسل الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وقال: امتلأت الارض بالكفر. وهو يدعو صلى الله عليه وسلم وحده، يحتمي هنا وهناك، ويمكث صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه سبحانه وتعالى. فإذا خرج أودي ويلقى بالحجارة صلى الله عليه وسلم حتى تدمى قدماه، ويوضع سن الخزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو مسلم لربه تسليم مملوك لحكيم. ولم يوجد من القلب إنكار ولا من الطبع تأثر، بل كان صلى الله عليه وسلم مسلما راضيا. إذ لو لم يكن مسلما لقال: لو كان كذا لكان كذا. ولكنه صلى الله عليه وسلم ساكن ساكن، يثبت لمقدور ربه سبحانه ثبوت الجبال. إياه، فسألني هؤلاء الذين لأعطيتهم إياه حق الوفاء منه صلى الله عليه وسلم بهذه الوقفة التي وقفها مع المطعم بن أبي يوم عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، فإنه يشرع في هذا اليوم المبارك كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. قال: فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرنت؟ يقولون: قد بلغت. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أو إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وإذا ما أردت أن يعتاد لسانك على الصلاة على رسول الله فعليك أن تعلم قدر هذا الرسول وعظمته، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم بذل القليل والكثير والغالي والنفيس حتى يخرج الله سبحانه وتعالى به العبادة من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، حتى يخرج الله سبحانه وتعالى به العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، حتى يخرج الله سبحانه وتعالى به الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. انظر وتأمل كيف كانت الأقدار تجري عليه صلى الله عليه وسلم وهو راض مسلم لقضاء ربه سبحانه وتعالى، يعلم أن الله مالك، وأن المالك يتصرف في مملوكه كيف يشاء، وأنه سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل شيئا هبسا. يقيم النبي صلى الله عليه وسلم المعجزات والبراهين التي تدل على صدقه وعلى أنه صلى الله عليه وسلم مرسل من قبل ربه، فيقام في وجهه مسيلمة والأسود العنسي وابن صياد، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى للناس. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني الواجب أن تصبروا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوعد كما يوعد الرجلان حتى في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، لا يزال به البلاء والكرب حتى يرفع الله سبحانه وتعالى له درجاته في عليين. يوعد النبي صلى الله عليه وسلم ويمرض ويعالج صلى الله عليه وسلم السكرات حتى تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما رأسي، يعني رشدتم يعني. فيقول صلى الله عليه وسلم: بل أنا والله يا عائشة ورأسي. أنت فكرة أن رشدتم معكم من لو شدت لبتي. بل أنا والله يا عائشة ورأسي. فيسأل صلى الله عليه وسلم: أتوعد كما يوعد الرجل منا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: بل أوعد كما يوعد الرجلان، يعني يشدد الله سبحانه وتعالى له في البلاء حتى يرفع الله سبحانه وتعالى له درجته. ثم يقول: إن للموت لسكرات. أنا عايز أن تسمع هذا الكلام بقلبك. انظر وتأمل كيف صلى الله عليه وسلم يقول: إن للموت لسكرات. ما الذي كان يعانيه؟ وما الذي كان يشعر به صلى الله عليه وسلم؟ يموت صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة وليس في البيت ليلتين زيت يوقدون به المصباح، يموت صلى الله عليه وسلم في كساء غليظ ملبد صلى الله عليه وسلم، ولو شاء لجمعت له الدنيا ولا أتت له تحت رجله، ولكنه صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عبدا. جاء في الحديث أن جبريل عليه السلام نزل ومعه ملك، فقال الملك الجديد للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يخيرك أملكا يجعلك مع عبدا رسولا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل يستشيره ماذا أختار، فأشار إليه جبريل أن تواضع فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا. هذا هو النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا ليست لي ولست لها، إن عبدا خيره الله سبحانه وتعالى بين زهرة الحياة الدنيا ولقاء ربه والجنة. فاختار صلى الله عليه وسلم لقاء ربه والجنة. إن نبينا صلى الله عليه وسلم له قدر وله مكانة، وحري بك يا عبد الله أن تعرفها وأن تعلم عظمته وأن تعلم قدره، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أخرجنا به من الظلمات إلى النور. كان أيوب السختياني رحمه الله تعالى يقف أمام المرآة يحدث نفسه ويقول: أيوب الكافر، أيوب المجوسي، أيوب النصراني، ثم يقول: أيوب المسلم، أي شيء لك يا أيوب عند الله حتى يجعلك من المسلمين؟ الإسلام نعمة الله العظمى، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على نعمة الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم وكفى بها نعمة، والحمد لله على نعمة القرآن وكفى بها نعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن من أحياه منا فليحييه على الإسلام، ومن أماته منا فليموته على الإيمان. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.